نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. عساك طيب. طيبك الله. اسمح لنا بسؤالين او ثلاثين. جود جود. الله يجزيكم الخير. الله يحفظك. امرأة متزوجة من رجل يسب الذات الإلهية ويسب الدين ولا يصلي. ماذا تفعل؟ اتطلقوا بالثلاثة. اتطلقوا بالثلاثة. ايوه. ويعني والعقد يعتبر باطل؟ والعقد يعتبر باطل لكن مو من عندها، من المحكمة نعم، يعني عن طريق المحكمة. طبعا. نعم.